حتى وَمَا جَعَلْنَا سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا وعد القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مسكورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرنا ربك في القرآن وحده وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إن يقولون وإن لا تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف فضلنا وانظر كيف ضربوا لك الأمثال فقالوا أئذا كنا عظاما رفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يشركون بكم فسيقولون من يعيدنا قل الذي خلقكم أول مرة فسيقولون إليك موسى ويقولون متى بسم الله الرحمن الرحيم